مرحبا بالشيخ محمد. مرحبا بكم اهلا. شيخ محمد من المرسلة إيمان من بغداد وردتنا هذه الرسالة، تقول بعد التحية والسلام: إني فتاة في 19 من عمري من العراق، إني أشكو من كثرة الوسواس ومن عدم قدرتي على السيطرة على نفسي من كثرة التفكير والوسواس الذي يصل في بعض الأحيان إلى حد الكفر حتى عند أداء للصلاة وعند قراءة القرآن الكريم، وإني دائمة الاستغفار ولكن لا جدوى منه، إني أتعذب من هذا الوسواس فأرشدني أثابك الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الوسواس في الغالب يحدث من الفراغ النفسي والفكري بل والجسمي، لأن الإنسان إذا انشغل اهتم بما يشتغل به فبعد عن الأفكار والوساوس الرديئة، ولكن مع ذلك قد يحدث الوسواس حتى مع وجود ما يشغل الفكر والجسم والنفس. والطريق إلى التخلص منه أولا عدم الالتفات إليه والاهتمام به، لا يلتفت إليه المرء ولا يهتم به ولا يجعل له شأنا في نفسه، حتى لو وسوس فليوطن نفسه على أن هذا الأمر ليس بحقيقة ثم يدعو التفكير فيه. وهذه طريقة التخلية، أن يخلي نفسه منه وأن لا يهتم به ولا يلتفت إليه. الطريق الثاني للتخلص منه أن يستعمل الأسباب المنجية منه، وذلك بكثرة التعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم ومن الوساوس، ويكون حين التعوذ مستشعرا لأمرين: أحدهما الافتقار إلى الله تبارك وتعالى، الافتقار الكامل من جميع الوجوه، بحيث يتبرأ الإنسان في هذه الحال من حوله وقوته ويفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. الثاني أن يحس بأن الله تبارك وتعالى، بل أن يشعر بأن الله تعالى قادر على إزالة ذلك، وأنه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وينبني على ذلك، على هذا الأمر الثاني، قوة الرجاء، الرجاء لله سبحانه وتعالى وحسن الظن به حتى يتخلص من هذا الداء الذي أصابه في نفسه. الطريق الثالث للتخلص من هذا الأمر أن يكون حين اشتغاله بأمور دينه ودنياه جادا فيها، بمعنى أن يحضر قلبه عند العمل للعمل، وحينئذ إذا انصرف القلب عن الوساوس والخمول الفكري إلى الجد في العمل والنظر إلى الأمور بعين الجدية، فإن القلب يتحرك ويتصرف ويتجه إلى هذه الأعمال، وبذلك ينسى ويزول عن تلك الوساوس والأفكار الرديئة. الطريق الرابع التخلص منه أن يعلم بأن هذا الأمر، ولا سيما الوساوس في العقيدة وفيما يتعلق بالله تبارك وتعالى وبأسمائه وصفاته، يعلم أن هذا قد ورد على من هم أكمل منا إيمانا وأرقى منا حالا، وهم الصحابة رضي الله عنهم، وقد شكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهم أن يستعيذوا بالله تعالى من ذلك وأن ينتهوا عنه. وبهذه الطرق الأربع التي تحضرني الآن يمكنك أن تتخلصي من هذه الوساوس التي أصابتك، وأسأل الله أن يعافيك منها ويعافي جميع المسلمين. سؤالها الآخر تقول: هل إن الصلاة والأعمال الخيرة التي تقوم بها المرأة السافرة أي الغير محجبة حرام ولا يجاز الله سبحانه وتعالى عليها؟ أي هل هذه الأعمال الصالحة حرام أم لا؟ الأعمال الصالحة على اسمها صالحة، ولا يمكن أن تكون حراما إذا كانت واردة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن تكون صالحة إلا إذا كانت على المنهج السليم المبني على الأخلاق والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأن السائلة تقول: هل هذه الأعمال الصالحة تنفع مع عدم الحجاب؟ هذا هو الظاهر. نعم. الذي تريد. نعم. سنقول لها: نعم، إن الأعمال الصالحة تنفع مع الأعمال المحرمة، وعلى هذا تكون المحاسبة والموازنة بين الأعمال يوم القيامة. نعم. فيعمل الإنسان عملا صالحا ويعمل عملا سيئا، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا أسأل الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. فهي تؤجر على الأعمال الصالحة وتنتفع بها، ولكنه لا يجوز لها الإصرار على المعصية، بل يجب عليها أن تتخلص منها حتى تكون بذلك كاملة، تدعو المحرمات وتقوم بما تيسر من المأمورات. نعم. سؤالها الثالث سؤال إيمان من بغداد، تقول: هل عند قيام المسلم بالدعاء والسؤال من الله عز وجل وقوله مثلا: اللهم اغفر لي بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هل هذا حرام ويعاقب الله المؤمن عليه؟ مع شكري لأسرة البرنامج وللشيخ المجيب. أو ينبغي أن يعلم أن الدعاء من عبادة الله عز وجل، وإذا كان الدعاء من العبادة فإنه ليس لنا أن نحدث من وسائل الدعاء ما لم ترد به الشريعة. وسؤال الله تبارك وتعالى يكون، أو بل التوسل إلى الله تبارك وتعالى حال الدعاء يكون بأمور: أولا التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته، لقوله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، مثل أن يقول الإنسان: اللهم يا رزاق رزقني، ويا غفور اغفر لي، ويا رحمن ارحمني، ومثل أن يقول: أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فيتوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته، وهذا مما جاءت به الشريعة. الوسيلة الثانية أن يتوسل إلى الله تعالى بالإيمان به وطاعته، كما ذكر الله تعالى عن أولي الألباب الذين يقولون: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. فإن الفاء هنا للسببية تدل على أننا بعدها مفرع على ما قبلها، أي فبسبب إيماننا بهذا المنادي اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. الوسيلة الثالثة أن يتوسل الإنسان بحاجته إلى الله عز وجل، أي بذكر حاله وفقره، كما في قول موسى عليه الصلاة والسلام: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فهذا خبر لكنه يتضمن الدعاء والتوسل إلى الله تبارك وتعالى بذكر حال الداعي. وتارة يكون التوسل إلى الله تعالى بكل هذه الأسباب، كما في الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر يدعو به في صلاته: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فإن هذا توسل إلى الله تعالى بذكر حال العبد: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وبالثناء على الله تعالى بصفاته في قوله: وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وهذا من الإيمان بالله. فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. هذه هي هذه هي الوسائل الشرعية الصحيحة التي يتوسل بها المرء إلى الله تعالى في إجابة الدعاء أو لإجابة دعائه. أما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم نفسه فإن كان توسلا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمتوسل فهذا لا بأس به، ولكن هذا لا يكون إلا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في قول عمر رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، ثم يأمر العباس بن عبد المطلب فيدعو الله عز وجل. وكما دخل الأعرابي والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل وجاع العيال، فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ورفع الناس أيديهم وقال: اللهم أغثنا 3 مرات، فما نزل من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته. فهذا توسل بنفس الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدعو للمرء الذي توسل به إلى الله عز وجل. وأما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فهذا لا يجوز، ومنه أن يتوسل بجاه الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن هذا من البدع. لم يرد عن الصحابة أنهم توسلوا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أن هذا مقتضى الأثر ألا نتوسل بجاه الرسول عليه الصلاة والسلام لعدم وروده، فكذلك أيضا هو مقتضى النظر، فإن جاه الرسول عليه الصلاة والسلام ليس من فعلنا حتى نتوسل به إلى الله كالتوسل بإيماننا وعملنا، وليس هو أيضا نافعا لنا حتى نتوسل إلى الله تعالى به، فإن جاه الرسول عليه الصلاة والسلام إنما ينتفع به الرسول صلى الله عليه وسلم وحده، فليس وسيلة لإجابة الدعاء. وإذا كان مقتضى الأثر والنظر ألا نتوسل إلى الله تعالى بجاه الرسول عليه الصلاة والسلام، فلنتوسل إلى الله تعالى بما هو أحسن منه، وهو الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم كما حكى الله تعالى عن أولي الألباب. فهذه الطريق الواردة الحسنة القيمة، وهي التوسل إلى الله تعالى بالإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، ما لنا لا نسلكها، ما لنا نسلك طريقا هي محرمة وبدعة وندع هذه الطريق. فما دام الله تعالى قد فتح لنا طرقا مشروعة سليمة فلنكن من الذين يسلكونها، حتى نكون ممن قال الله تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. نعم. هذه رسالة وردتنا من القصيم المذنب المرسل محمد حسن يحيى اليماني من ناحية الحديدة في اليمن. يقول: هل يجوز لمسافر إذا أراد الخروج من مكانه الذي كان مقيما فيه أن يقصر ويجمع مثل العصر مع الظهر إلى آخره؟ أولا، المسافر له رخص معلومة، وهي قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين. فالقصر لا يجوز للمسافر أن يقصر إلا إذا خرج من بلده، فما دام في بلده ولو كان عازما على السفر ولو كان قد حمل متاعه وعفشه فإنه لا يجوز له أن يقصر حتى يخرج من البلد. وأما الجمع فإنه ليس من خصائص السفر، بل الجمع تبيحه الحاجة إليه، سواء كان الإنسان في السفر أو كان الإنسان في الحضر. وعلى هذا فإذا كان الإنسان يعرف أنه لا يمكنه أن يصلي في سفره لكونه مثلا في طائرة، والطائرة لا يتأتى له أن يصلي فيها، فيقول: سأجمع العصر إلى الظهر حتى لا يبقى علي صلاة إلا المغرب مع العشاء. لنفرض مثلا أن سفر الطائرة سيكون 6 ساعات، وهو الآن في وقت الظهر وهو في بلده، فيحب أن يجمع العصر إلى الظهر ثم يجمع المغرب إلى العشاء جمع تأخير، يكون في الظهر والعصر جمع تقديم ولو كان في بلده، ولا حرج عليه في هذا، لأن صلاة العصر في وقته لا يتسنى له وهو في الطائرة ويكون عليه فيه حرج. وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير، أو من حديث جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر. وسئل ابن عباس عن ذلك فقال أراد أن لا يحرج أمته. فعلى هذا نقول هذا الرجل الذي يلحقه حرج بترك الجمع له أن يجمع، ولكنه لا يقصر الصلاة لأنه لم يخرج من بلده. نعم. طيب. يقول إذا أردت أقيم في مكان يومين أو ثلاثة يجوز لي أقصر وأجمع؟ أفيدوني جزاكم الله خير ودمتم في حفظ الله. نقول إذا كنت تريد أن تبقى في مكان وأنت على سفرك مدة يومين أو ثلاثة فلا حرج عليك أن تقصر، بل هو أفضل لك من الإتمام. وأما الجمع فهو جائز لك، ولكن الأفضل عدمه حيث لا حاجة. إلا أننا نقول إذا كنت مقيما في بلد وأنت تسمع النداء فلا بد أن تجيب إليه، ما لم يكن في ذلك حرج عليك وتضييق في سفرك فلا حرج أن تصلي في رحلك، وإلا فما دمت تسمع النداء فيجب عليك الحضور وتصلي مع المسلمين قصرا تماما بدون جمع. نعم. أثابكم الله. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة المرسلة إيمان من بغداد تسأل عن الوسواس وقبول عمل السافرة والتوسل بجاه النبي، والمرسل محمد حسن يحيى اليماني ناحية الحديدة يسأل عن قصر الصلاة وجمعها للمسافر وعدد أيام الإقامة أيضا، وقد عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على الشيخ محمد بن صالح العثيمين الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. شكرا للشيخ محمد وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي إن شاء الله نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة.